المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ومن باب الغصب وغيره، أما إذا انتقل المغصوب من حالة إلى أخرى، كما إذا أبعده أو بنى عليه أو نجر الخشب بابا أو جعل الحديد أواني، فإنه ظاهر أنه بات على ملك المغصوب منه. وأما إذا استحال بالكلية بأن كانت البيضة فرخا أو النوى غرسا أو الحب زرعا ونحو ذلك، فإن كونه باقيا على ملك صاحبه لا يظهر، بل الظاهر أن هذا من نوع الإتلاف، فيضمن الغاصب مثل المغصوب إن أمكن وإلا فالقيمة. والصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر، فإن نقص السعر وغيره على حد سواء، فإن السعر صفة خارجية للعين فتشبه الصفة الداخلية. وأيضا فلا ينبغي أن يعان الظالم على ظلمه بأن يغصب شيئا يساوي 100 فتنقص قيمته لكساد فتصير قيمته 50، وكان صاحبه بصدد أن يبيعه 100، فيقال لا يلزم الغاصب شيء من هذا النقص، هذا غير صحيح. قولهم والأيدي المترتبة على الغاصب كلها أيدي ضمان، وأن المغصوب منه له مطالبة من يشاء من الغاصب أو من انتقل إليه المغصوب إطلاقه فيه نظر، فإنه إن أريد أنه يأخذ عين ماله الموجود عند من وجده عنده، سواء كان الغاصب أو من انتقلت إليه، فهذا صحيح. وإن أريد أنه إذا تلف تحت يد من انتقل إليه بشراء أو هبة أو وديعة أو نحوها، أنه يضمن العين والمنافع لربها وهو لا يدري بأنه مغصوب، فإنه غير صحيح. بل الصواب أنه لا يضمن من لا يعلم أنه مغصوب، سواء كان مشتريا أو متهبا أو مودعا أو انتقلت إليه أجرة أو صداقة أو عوض خلع أو عارية أو غيرها، لأنه غير متعد ولا ظالم. فكيف يضمن المغرور المخدوع الذي فعل ما له فعله شرعا؟ نعم، الغاصب من الغاصب والعالم بأنه مغصوب هذا الذي عليه الضمان. والصحيح ثبوت الشفعة في ملك من عقار لم تقسم حدوده وتطرق طرقه، وأن الشريكين إذا اشترك في بئر أو طريق أو نحوه من حقوق الملك أنه تثبت فيه الشفعة، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة. والصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه، لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وأي فرق بينه وبين سائر الحقوق. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحابنا رحمهم الله كالحديث الذي فيه الشفعة كحل العقال، والآخر الشفعة لمن واثبها، فلا يثبت بها حكم شرعي، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الاحتجاج بها، خصوصا لهدم حكم أثبته الشارع. وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعالجته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع له من الرفق، والله أعلم. قوله ولا شفعة بشركة وقف، وقيل تثبت الشفعة بذلك، فيأخذه المستحقون للوقف أو لأنفسهم، فإن كان أصلح للوقف ولم يحصل بذلك عليه ولا على المستحقين ضرر أخذه الولي للوقف، وإن لم يكن أصلح وأحب المستحقون لريع الوقف أخذه على ملكهم فلهم ذلك، وهذا القول أولى. وحاجة أهل الوقف إلى دفع الضرر عنهم أشد من حاجة غيرهم، لأن غيرهم يتمكن من نقل الملك لغيره، وهؤلاء لا يتمكنون، فكيف تثبت الشفعة لغيرهم ولا تثبت لهم؟ لأن الوقف يدخل في العموم اللفظي والمعنوي، فما الذي يخرجه؟ والتعليل بكونه لا يؤخذ بالشفعة، وأن مستحقه غير تام الملك لا يضر ولا يفرق التفريق المؤثر. وتقدم أن الصحيح أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه. قوله فإن قال المشتري اشتريته 1000 أخذه الشفيع به، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1000 مؤاخذة للمشتري بإقراره فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره، فيه نظر ظاهر، فإن هذا الإقرار تبين أنه غلط بالبينة العادلة، وإنما الذي لا يقبل رجوعه عن إقراره بحق الغير إذا كان الحق ليس فيه مجرد الإقرار. قوله وإن حدث خوف أو سفر رد الوديعة إلى ربها، هذا إذا لم يدل الدليل على إبقائها عنده، فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال. قوله وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع، لا يبين الفرق بين الصورتين ولا يظهر إيجاب الضمان عليه في الجميع، بل الظاهر أنه لا يضمن إلا ما حصل فيه التعدي وهو الدرهم وحده، سواء رده متميزا أم لا. والصحيح أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل، لأنه لا يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل، فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل، فإن أتمه استحقه كله، وإلا استحق قسط المسمى سواء وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر.